حاسه. يا صباح لبستي كيسة على أجمل برنسيسة، انتي حتة هريسة وفوقيها مكسرة، يا أم شفايف كريسة تيجي نرقص على الجميزة، عودك جامد ده الميزة، قلبك بيشدني يا ترندي في الجمال، معروفة من التقال، أنا عايزك تبقي ليا وتكوني أم العيال. آه يا أغلى من الياقوت، تتوزني ببنكي نوت، يا خدود أحلى من التوت، يا مالك هزيني، عينك في الشمس تلمع، عودك نعنع بنعنع، كل البنات قصادي يداروا يختفوا، بعيني سندريلا زي اللي بنمر بالله، ملك الجمال الشلة، روح قلبي تهمني. طب كله كله فيك، بس انتي بابلي كيك، أمورة وبنتي شيك بالدلع والجمال، ياللي عودك فانتاستيك، على على شعرك ردة الأستيك، أنا بعشق هزة ويستيك وبفكر فيكي بالليل، فيكي بالليل، فيكي فيكي فيكي بالليل، فيكي بالليل. انت توب توب يا جدع. دي جي تاسو يا بنبونة قلبي، مقدرش ابعد وربي، لما بتبعدي عن قلبي بيولع نار، من زيك في الجمال، من زيك في الدلال، انت يا شلال نوتيل، انا رايدك في الحلال. طب كل الناس في كفة وانت لوحدك في كفة، بين حضني هاخدك لفة، ولا حد يهمني ازاي عايزة نسيبك، وانا هبقى يا بنت نصيبك، انا هفضل اخوك يا حبيبي، بطل تمثلي خمسة من العين محروسة، يا غزال انت يا ملفوفة، شايفك اجمل بنوتة، بطلي تستهبلي، انا عاشق لون عيونها، وانا بعشق ام جنونها، مش ممكن يوم اخونها، علشان بتحبيني، علشان بتحبيني، كله كله عادي، اما انت برود زبادي، تحت الشباك وبناتي، وحشاني يا بنت الايه، من جاية مستوية، خطفاني بنت الجنية، انا مجنون بيها هي، وبقفلة تحت البيت. يا بنبونة قلبي، مقدرش ابعد وربي، لما بتبعدي عن قلبي بيولع نار، من زيك في الجمال، من زيك في الدلال، انت يا شلال نوتيل، انا رايدك في الحلال. طب كل الناس في كفة وانت لوحدك في كفة، بين حضني هاخدك لفة، ولا حد يهمني ازاي عايزة نسيبك، وانا هبقى انا هفضل اخوك يا حبيبي.